بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم حول أنه كيف نستظهر بلحاظ مقام الإثبات وعالم دلالة الخطاب، كيف نستظهر أن القدرة في الخطاب هل هي عقلية أم هي شرعية، باعتبار أن المرجح الأول من مرجحات باب التزاحم أصبح عبارة عن ترجيح الحكم المشروط بالقدرة العقلية على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية. إذن فيأتي هذا السؤال، أنه خب كيف نستظهر هذا المطلب من الخطاب أن القدرة فيه ما هي، عقلية أو شرعية؟ هناك كلام مطروح نقلناه بالأمس، وهو أنه يقول الضابط والمعيار عبارة عن أنه إذا لم تؤخذ القدرة في لسان الدليل إذن فالأصل أن تكون القدرة عقلية، وأما إذا أخذت القدرة في لسان الدليل فالأصل هو أن تكون القدرة شرعية. قلنا هذا الكلام ينحل إلى دعويين. الدعوة الأولى أنه إذا لم تؤخذ القدرة في لسان الدليل إذن فهي عقلية. هذه الدعوة يمكن الاستدلال لها بوجهين، ذكرنا الوجه الأول بالأمس وناقشناه، وذكرنا الوجه الثاني لكن لم يسع الوقت لمناقشته. الوجه الثاني كان عبارة عن التمسك بإطلاق المادة، يقول أن المادة التي تعلق بها الحكم مثلا مادة الصلاة في قوله صلي، أو مادة إنقاذ الغريق في قوله أنقذ، هذه المادة حمل عليها الوجوب والملاك في عرض واحد، يعني الكلام قوله صلي يدل دلالة مطابقية على مطلبين، دلالة مطابقية على مطلبين، مو دلالة مطابقية على مطلب والتزامية على مطلب آخر، لا، يدل قوله صلي يدل بالمطابقة على أمرين، على أن الصلاة واجبة المطلب الأول، وعلى أن الصلاة فيها ملاك المطلب الثاني. خب بالنسبة لهذا المطلب الثاني أن الصلاة فيها ملاك، نتمسك بإطلاق الصلاة، الصلاة فيها ملاك مطلقة سواء كانت الصلاة مقدورة أم غير مقدورة، نتمسك بإطلاق المادة لإثبات أن المادة فيها ملاك حتى لو لم تكن مقدورة، وهذا يعني أن القدرة شنو غير دخيلة في الملاك، الملاك موجود في الصلاة حتى إذا لم تكن الصلاة مقدورة، إذن القدرة غير دخيلة في الملاك، والقدرة إذا لم تكن دخيلة في الملاك يعني عقلية، قدرة عقلية كما قلنا. فنثبت أن القدرة عقلية بهذا الدليل، بالتمسك بإطلاق المادة لإثبات أن المادة حتى لو لم تكن مقدورة يوجد فيها الملاك. هذا الوجه أيضا لا يمكن قبوله والمساعدة عليه، وذلك لأن أصل ما بنى عليه صاحب هذا الوجه من أن الخطاب يدل بالمطابقة على مطلبين، أحدهما الوجوب يعني الحكم، والآخر الملاك، أصل هذا لا نقبله. الخطاب لا يدل بالمطابقة على الحكم والملاك معا. الخطاب مفاده العرفي المطابقي إنما هو الحكم فقط. صلي مفاده عرفا وجوب الصلاة، مفاده أن الصلاة واجبة، هذا العرف ما يفهم بالدلالة المطابقية، ما يفهم من صلي أكثر من وجوب الصلاة. إذن بحسب الدلالة المطابقية ليس للمادة يعني مادة الصلاة أكثر من محمول واحد وهو الوجوب الحكم. الحكم والتكليف والوجوب هو الذي حمل على مادة الصلاة بحسب المدلول المطابقي. المدلول المطابقي والعرفي للخطاب ها. أما الملاك هذا ليس محمولا على المادة عرفا. العرف ما يفهم من قوله صلي بالدلالة المطابقية، ما يفهم أن الصلاة فيها ملاك، يفهم أن الصلاة واجب. خب، ومن الواضح أن الحكم والوجوب غير ثابت في حال العجز وعدم القدرة. إذا لم تكن الصلاة مقدورة لا حكم لا وجوب. خب، هذا بالنسبة للمدلول المطابقي ما موجود في حال العجز يعني مو حجة. أما الملاك فهو ليس مدلولا مطابقيا للخطاب. الملاك إنما يستكشف بالدلالة الالتزامية العقلية للخطاب. العاقل هو الذي يقول أن الصلاة إذا كانت واجبة إذن الوجوب له لازم، لازمه أنه أكون ملاك وراء هذا الوجوب، لأن الوجوب وسائر الأحكام الشرعية تابعة للملاكات للمصالح والمفاسد الواقعية. هذا مطلب يدركه العقل. فالدلالة العقلية الالتزامية للخطاب هذه عبارة عن دلالة الخطاب على الملاك، مو دلالة مطابقية. الملاك إنما يثبت بالدلالة العقلية الالتزامية للخطاب. خب، هذه الدلالة ما دامت دلالة التزامية، خب بالأمس قلنا شأن الدلالة الالتزامية عبارة عن التبعية للدلالة المطابقية في أصل الثبوت والوجود والتكون. يعني دائما الكلام إنما تتكون له دلالة التزامية فيما إذا تكونت له دلالة مطابقية. فدلالة الكلام الالتزامية على الملاك تتكون متى؟ إذا كانت هناك دلالة مطابقية للكلام على الوجوب. خب، نأتي إلى الدلالة المطابقية على الوجوب، موجودة أو ما موجودة في حال العجز؟ لا، ما موجودة. مو أنها موجودة ومو حجة، لا، ما موجودة أصلا. الدلالة المطابقية لقوله صلي على الوجوب هذه ما موجودة أبدا في حال العجز. لماذا؟ لأن المقيد الذي قيد الوجوب بالقدرة وأخرج حال العجز، أخرج حال العجز عن الوجوب، هذا المقيد لبي، ومقيد لبي كالمتصل بالخطاب. والمقيد المتصل وكذلك المقيد كالمتصل شأنه أنه ماذا يصنع؟ ما هو دوره؟ دوره أنه يمنع من أن ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق. المقيد هو كالمتصل أو مقيد المتصل؟ مقيد متصل وكذلك المقيد كالمتصل، المقيد اللفظي المتصل والمقيد اللبي الذي هو كالمقيد اللفظي المتصل، كلاهما لهما دور واحد وهو دور المنع من انعقاد الظهور للكلام. فمن البداية لم ينعقد، لم تنعقد لقوله صلي دلالة مطابقية على وجوب الصلاة في حال العجز. من الأول صلي ما يدل، مو أنه يدل لكن هذه دلالة مو حجة، لا أصلا ما يدل. من الأول صلي ما يدل على وجوب الصلاة في حال العجز. فإذا ما إلى دلالة مطابقية على الوجوب في حال العجز، إذن ما إلى دلالة التزامية هم على الملاك في حال العجز، لأن الدلالة التزامية تابعة وجودا تابعة للدلالة المطابقة. إذن كيف نثبت أنه في حال العجز يوجد في الصلاة ملاك؟ لا يثبت. فهذا الوجه الثاني أيضا غير تام. إذن فكلا الوجهين اللذين ذكرا لإثبات الدعوة الأولى القائلة بأنه إذا لم تؤخذ القدرة في لسان الدليل فالأصل فيها أن تكون عقلية، كلا هذين الوجهين غير تامين. وعليه فعدم أخذ القدرة في لسان الدليل لا يدل على أن القدرة عقلية، ماكو دليل، دليل عن هالوجهين وبطلا، لا يدل على أن القدرة عقلية وغير دخيلة في الملاك، بل يبقى احتمال أن تكون القدرة شرعية يعني دخيلة في الملاك، هذا الاحتمال يبقى موجود. نعم ما ثبت أن القدرة عقلية وما يثبت أيضا أن القدرة شرعية، هذا ما ثبت، يعني نحن أبطلنا دليل كون القدرة عقلية، هذا أبطلناه، لكن مو أثبتنا أن القدرة شرعية. فلا ثبت أن القدرة عقلية إلى الآن ولا ثبت أن القدرة شرعية، لكن مجرد الشك في أن الملاك موجود في حال العجز أو ما موجود، يعني مجرد عدم إحراز وجود الملاك في حال العجز، هذا يكفي، لأننا لا نرجح إلا إذا كانت القدرة شنو؟ عقلية غير دخيلة في الملاك. فإذا شككنا في أن الملاك موجود في حال العجز أو غير موجود، معناه أنه شككنا في أن القدرة دخيلة في الملاك أو غير دخيلة في الملاك، بالتالي لم يثبت أن القدرة عقلية غير دخيلة في الملاك، هذا ما ثبت. هذا بالنسبة للدعوة الأولى. فالنتيجة إلى الآن أن هذه الدعوة الأولى التي تقول كلما لم تؤخذ القدرة في لسان الخطاب في لسان الدليل، إذن فالأصل فيها أن تكون عقلية يعني غير دخيلة في الملاك، هذه الدعوة تبين أنها غير تامة ولا وجه لها. نعم، بناء على مبنى السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله الذي يقول إن القدرة ليست شرطا للتكليف والخطاب، هذا مطلب ذكرناه سابقا ونقلناه عنه رحمه الله وناقشناه، أنه هو يقول أن القدرة ليست شرطا في نفس التكليف. التكليف نفسه يعني الحكم بما هو حكم بما هو تكليف ما مشروط بالقدرة. يمكن أن يكون الحكم ثابت في حال العجز أيضا. القدرة لا دخل لها من وجهة نظر العقل. القدرة لا دخل لها في الحكم في التكليف في الخطاب. يمكن العاجز هم يكلف، العقل ما يأبى، العقل لا يأبى عن أن يكلف العاجز. ليش؟ هو يقول ذكرنا هناك بيانه، يقول التكليف اعتبار، اعتبار فرض، والاعتبار سهل المؤونة. اعتبار غير المقدور في ذمتي هذا ممكن، فرض. أن يفرض المولى شيئا غير مقدور يفرضه علي، يفرضه يعني فرض، فرض محال قالوا مو محال، إذن فرض غير المقدور هم مو محال. التكليف جعل فرض اعتبار هذا في حد نفسه ما يشترط فيه القدرة، حتى يمكن أن يكون الفرض يتعلق بشيء غير مقدور بشيء محال كما قالوا فرض المحال ليس بمحال، فرض اعتبار سهل المؤونة. بل هذا التكليف هذا الفرض متى يتنجز على المكلف؟ تنجز يعني متى يجب على المكلف عقلا؟ متى يجب على المكلف عقلا أن يمتثل هذا الفرض هذا التكليف هذا الاعتبار المولوي؟ متى؟ فيما إذا كان قادرا. هناك القدرة تتجسد، يعني في مقام حكم العقل بوجوب الامتثال، في مقام تنجز التكليف عقلا على الإنسان، تنجز يعني حكم العقل بوجوب الامتثال، في مقام تنجز التكليف هناك العقل يشترط القدرة. يقول أنا ما أكلفك بالامتثال، ما أقول لك قوم امتثل إلا إذا كنت قادر. العقل هناك يشترط القدرة، وإلا في أصل التكليف في أصل الفرض والاعتبار العقل يقول لا مو شرط القدرة، لأن فرض المحال هم مو محال. فالقدرة لها دخل وين؟ مو في أصل التكليف، مو في أصل الجعل، في أصل الاعتبار والفرض، إنما لها دخل في حكم العقل بوجوب امتثال تكليف المولى، هذا الذي نعبر عنه بالتنجز. حكم العقل بوجوب الامتثال، حكم العقل بقبح العصيان، حكم العقل بأنه إذا عصيت فتستحق العقاب. هذا هل حكي هذا من العقل متى يجي؟ يجي إذا كنت قادرا. إذا كنت قادر العقل يقول لك يلا قوم واجب تطيع، قبيحا تعصي، وإذا عصيت تستحق العقاب. هذا الكلام كله يقوله العقل، يدركه العقل فيما إذا كان الفعل مقدورا. أما إذا كنت عاجزا العقل يقول صح التكليف تعلق به، لكن أنا ما كلفك بالامتثال لأنك عاجز. العقل ما يكلف بالامتثال، ما يحكم بوجوب الطاعة، ما يحكم بقبح العصيان، ما يحكم باستحقاق العقاب على العصيان إذا أنت عاجز. أريد أوضح كلام السيد أخوي في هذا المجال، بعدين نجي إلى ما نحن فيه. فكلامه هذا الكلام الذي لم نره رحمه الله التزم به في مورد واحد، التزم به بلوازمه لم نشاهده، بس كلامه هو في عندما في الموارد التي يراد فيها يعني المفروض أن يطبق هذا الكلام يعني إلى لوازم هذا الكلام وتظهر لوازمه، هناك نشوف السيد أخوي عملا ما يلتزم باللوازم. لكن هذا الكلام أن القدرة ليست شرطا في أصل التكليف، وقد تجدون خلاف هذا في تقريراته يعني في محاضرات الشيخ الفياض في غيره، مرات ومرات قد تجدون تصريحات على خلاف هذا. هذه التصريحات هو هذا اللي أنا أقول، يعني هو في موارد أخرى ما ملتزم بهذا المبنى، لكن هذا مبنى، هذا صريح كلامه أن القدرة لا دخل لها في أصل التكليف، في أصل الخطاب والحكم، لأن التكليف والخطاب والحكم جعل اعتبار فرض، والاعتبار والفرض سهل المؤونة، فرض غير المقدور ممكن، كما أن فرض المحال ممكن. إيه إيه، ولذا هذا يعني غفل عنه كثيرون. ناقشني في الواحد في لبنان في المرة، قال السيد أخوي يقول القدرة شرط في التكليف في دهميت، قال تصريح عنده، كذلك أنا ما أدري تصريح، تصريحات مكررة يعني حسب تقريرات بحثه، يعني في تقريرات بحثه نجد أكثر من مرة التصريح بخلاف هذا المطلب، لكن هذا من مبانيه، يعني هو أساسا هذا تفكير أن التكليف فرض واعتبار وجعل، لا دور للعقل هنا أن يشترط القدرة، لأن الفرض سهل المؤونة بعد أكثر من محال، أكثر من محال، العقل ما يقول فرض محال محال، العقل مو أكثر من محال. تكليف فرض اعتبار، اعتبار الفعل في ذمة المكلف، قوله صلي يدل على ماذا؟ هذا مبناه، قوله صلي يدل على أن المولى اعتبر، يعني فرض اعتبر الصلاة في ذمتك، هذا اعتبر اعتبار. خب يمكن أن يعتبر الطيران في الهواء هم في ذمتي اعتبار، كما يمكن أن يعتبر الصلاة اللي هي مقدورة يعتبرها في ذمتي، يمكن أن يعتبر الطيران في الهواء هم اللي هو غير مقدور لي هم يعتبر سهل المعونة. القدرة لا دخل لها هنا، لأن العقل ما، العقل وين يجي كلامه؟ عندما هو يريد أن يحكم العقل بوجوب الطاعة وقبح العصيان، هناك يقول أنا ما أحكم بوجوب الطاعة بالنسبة للإنسان العاجز، أنا ما أحكم بقبح العصيان بالنسبة للإنسان العاجز، العاجز ما أقول له امتثل، ما أقول له يقبح أن تخالف، ما أقول له تستحق العقاب، عاجز شي كلفه هناك العقل. في مقام تنجز التكليف العقل هو اللي له كلام، له حكم، وهو الحكم باشتراط القدرة. فأساسا اشتراط القدرة إنما هو اشتراط من وجهة نظر العقل في مقام تنجز التكليف، لا في مقام أصل ثبوت التكليف. أصل ثبوت التكليف ليس مشروطا بالقدرة، أصل ثبوت التكليف عام، قادر عاجز ما تفرق، لأن حقيقة التكليف عنده هو هذا فرض اعتبار. طبعا نحن لا نوافق على هذا الكلام وناقشناه مكرارا ومرارا. التكليف صحيح، قلنا في محل التكليف صحيح فرض، أفرضوا فرض اعتبار جعل، لكن الداعي والمراد الجدي من المولى عندما فرض الصلاة في ذمتي، افرض قوله صلي يدل على بدلالة التصورية، يدل على فرض الصلاة واعتبار الصلاة في ذمتي، افرض مع ان هذا ايضا احنا ننقله، لان الدلالة التصورية لصلي الوجوب كما بحثناه في بحث دلالة الامر على الوجوب، لكن نقبل منه صلي يدل بالدلالة التصورية الوضعية على ما تقوله جناب سيدنا المولى السيد الخوي رحمه الله، وهو عبارة عن اعتبار الصلاة في ذمة المكلف، لكن هذا المدلول التصوري، المدلول التصديقي الجدي الكامن وراء هذا الكلام ما هو؟ يعني المولى كان له داع عندما فرض الصلاة في ذمته أو لم يكن له داع؟ كان هازلا، كان جادا أم كان هازلا؟ كان جادا. ما هو المراد الداعي الجدي الذي دعاه إلى أن يفرض الصلاة فيه غير أن يحركني نحو الصلاة؟ فالداعي والمراد الجدي الكامن وراء التكليف حتى إذا اعتبر أن التكليف فرض اعتبار أفرض. الداعي الكامن وراء هذا الفرض هو التحريك، فالمراد الجدي للمولى التحريك نحو الصلاة، والتحريك نحو شيء غير مقدور محال محال. تحريك لا يمكن إلا حيثما يمكن التحرك. تحريك من لا يقبل الحركة مستحيل. فالقدرة إجت وين صارت؟ شرط في أصل التكليف، مو في مقام التنجز. لا لا، أصل روح التكليف قوامها بالقدرة، لأن التكليف تحريك. حقيقة التكليف يعني المراد الجدي الداعي الجدي الذي دعا للمولى أن يكلف، الداعي هو التحريك المكلف نحو الفعل، والتحريك شرطه وقوامه القدرة. فالقدرة أصبحت شرطا في أصل التكليف ليس فقط في تنجز التكليف. على كل حال هذا ما نشعر به. فبناء على لنفرض أنه بناء على مبنى الشيء الذي نريد أن نقوله، أنه بناء على مبنى السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله الذي قلنا أنه لم نعهد أنه رحمه الله التزم فعلا بما يتفرع عليه وما يترتب عليه من لوازم، لم نعهد أنه التزم بذلك في مورد من الموارد. بناء على هذا المبنى يمكن أن نستظهر من عدم أخذ القدرة في لسان الدليل، نستظهر أن القدرة عقلية. يعني هاي الدعوة الأولى، القائل بأنه كلما لم تؤخذ القدرة في لسان الدليل إذن الأصل فيها أن تكون عقلية، هذه الدعوة الأولى تصح بناء على مبنى السيد الخوي. مبنى السيد الخوي القائل بأن القدرة ليست شرطا في التكليف، لأنه بناء على هذا المبنى الخطاب مطلق. بناء على مبنى السيد الخوي قوله صلي هذا مطلق يدل على وجوب الصلاة مطلقة، سواء كانت الصلاة مقدورة أم شنو كانت غير مقدورة، لأن القدرة مو شرط عند السيد الخوي في التكليف. فقوله صلي دلالته المطابقية على الوجوب مطلقة سواء قادر أو عاجز، ودلالته الالتزامية على الملاك هم مطلقة سواء قادر أو عاجز. فالصلاة هم هي واجبة وهم بها ملاك، سواء كنت قادر أو كنت شنو عاجز. إذن بناء على هذا المبنى الخطاب يدل بالدلالة المطابقية على ثبوت الوجوب والتكليف في حال القدرة وفي حال العجز معا، ويدل بالالتزام على ثبوت الملاك في حال القدرة وفي حال العجز معا. خب هاتان الدلالتان المطابقية والالتزامية تامتان ولا موجب لسقوط شيء منهما عن الحجية في حال العجز. كلتا الدلالتين تامة وموجودة هم في حال القدرة هم في حال العاجز. غاية الأمر أن الوجوب يتنجز في حال القدرة عقلا على المكلف، لكن لا يتنجز عليه في حال العجز باعتبار أن العقل هو الذي يحكم بالتنجز. الوجوب وهذا لا يمنع عن فعلية نفس الحكم، نفس الحكم ثابت حتى في حال العجز على مبنى السيد الخوئي. الملاك أيضا ثابت حتى في حال العجز. إذن يثبت الملاك في حال العجز بنفس الخطاب بحسب دلالته الالتزامية، وهذا يعني أن القدرة عقلية يعني غير دخيلة في الملاك، الملاك موجود حتى في حال العاجز. فعلى مبنى السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله تتم هذه الدعوة الأولى التي تقول متى ما لم تؤخذ القدرة في لسان الدليل فالأصل فيها أن تكون عقلية وغير دخيلة في الملاك. هذا من اللوازم على اللوازم اللي أشرت إلها أنه هو لا يلتزم بها. هذه من اللوازم. فلو كان يلتزم بالمبنى لكان المفروض هنا يقول المفروض أن يقبل هذه الدعوة الأولى مع أنه لا يقبل بها. معناها من لوازم مبنى. هذا تمام الكلام في الدعوة الأولى. بعد ذلك نصل إن شاء الله غدا إلى الدعوة الثانية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.